قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: قلت أو قوله وكذلك محمد بن إدريس الشافعي، فقد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك والله أعلم. كنا قد وقفنا عند النوع 27 وهو معرفة آداب المحدث. يقول: وقد مضى طرف منها اقتضته الأنواع التي قبلها. قال: علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وينافر مساوئ الأخلاق ومشاين الشيم، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا. فمن أراد التصدي لإسماع الحديث أولا أو الإفادة أو لإفادة شيء من علومه فليقدم تصحيح النية. من أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شيء من علومه فليقدم تصحيح النية وإخلاصها، وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرياسة ورعوناتها. وقد اختلف في السن الذي إذا بلغه استحب له التصدي لإسماع الحديث والانتصاب لروايته. والذي نقوله يعني المراد بهذا: هل هناك سن محددة إذا وصل الإنسان أصبح قادرا على أن يدرس؟ المراد تصدي للتدريس يعني القيام بالتدريس وأن يكون مدرسا وأن يكون محدثا يعلم أو يقرأ الحديث لغيره من الطلاب. هذا المراد بقوله هنا التصدي لإسماع الحديث والانتصاب لروايته. والذي نقوله أنه متى احتاج إلى ما عنده استحب له التصدي، يعني المسألة ليس في لها سن معينة، وإنما إذا حان الوقت الذي يحتاج الناس فيه إليه عندئذ يسوغ له وينبغي له أن يجلس للتدريس وأن يتصدى له. قال: ما تحتاج إلى ما عنده استحب له التصدي لروايته ونشره في أي سن كان. قال: وروينا عن القاضي الفاضل أبي محمد بن خلاد رحمه الله أنه قال: الذي يصح عندي من طريق الأثر والنظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن يحدث هو أن يستوفي 50، لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد. قال سحيم بن وثيل: أخو 50 مجتمع أشدي، أخو 50 مجتمع أشدي، ونجذني مداورة الشؤون. هنا أشار إلى ما ذكره ابن خلاد، والمراد ابن خلاد كما كناه بقوله أبي محمد ابن خلاد، وهو المشهور بين العلماء بالرام هرمزي، وهو الذي يذكر عن أنه أول من صنف في علوم الحديث. فهو يرى أن العالم إذا بلغ 50 ساغ له أن يحدث، واستند على ذلك لأن 50 قال مجمع الأشد، يعني مجمع القوى، يعني تكتمل فيها القوى لدى الإنسان، فتعينه تلك القوى على أن يبلغ وأن يؤدي الحديث على الوجه المطلوب. أخو 50 مجتمع أشد، يعني قد اجتمعت وتكاملت قواي، ونجزني مداورة الشؤون، أي أيوة، وأصبح التجربة كاملة، لأن مداورة الشؤون المراد بها إيه؟ كثرة التجارب. مداورة الشؤون يعني ممارستها، ومعناها أنه أصبح خبيرا بها، عارفا لها، ولذلك أصبح ناجزا، يعني حاضرا، حاضر البديهة، حاضر الحل لكل معضلة تمر به. وبالتالي فإن سن الخمسين خولته وأوصلته إلى ذلك. قال: وليس بمنكر أن يحدث عند استيفاء الأربعين، لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال. وفيها يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة. فكأن بلوغ الأشد هو وصول الأربعين. وهل يتنافى هذا مع قوله أخو خمسين مجتمع أشده؟ كأنه جعل الخمسين منتهى بلوغ الأشد، والأربعين يعني بدايتها. ثم قال: نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين. وفي الأربعين تتناهى عزيمة الإنسان وقوته، تتناهى عزيمة الإنسان وقوته، ويتوفر عقله. يقال يتوفر ولا يتوافر؟ يتوافر عقله أو يتوفر عقله. على كل حال يعني كأن الأفصح أن يقال يتوافر عقله، يعني يكمل، لأن في هذا من التفاعل ما ليس في يتوفر. ويتوافر عقله ويجود رأيه، يعني يصبح رأيه كاملا جيدا. قال: وهذا القول وهو بلوغ الأربعين هو رأي من؟ رأي ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح حكى في أول الأمر قول أبي محمد بن خلاد وهو الخمسين، ثم رأى أنه يمكن أن يكون ذلك في الأربعين. قال: وأنكر القاضي عياض ذلك على ابن خلاد، وقال: كم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين من لم ينتهي إلى هذا السن ومات قبله، وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى. هذا عمر بن عبد العزيز، توفي ولم يكمل الأربعين، وسعيد بن جبير لم يبلغ الخمسين، وكذلك إبراهيم النخعي. وهذا مالك بن أنس، جلس للناس ابن نيف وعشرين، وقيل ابن سبعة عشرة، والناس متوافرون وشيوخه أحياء. ولهذا ما ذكره من ضابط، وهو أنه ما تحتاج الناس إليه، هذا هو الضابط الأمثل، لأنه به يعني يكون محتاجا إليه في التدريس ومحتاجا إليه في التحديث، فيتعين عليه التحديث. وكذلك محمد بن إدريس الشافعي، قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك، والله أعلم. إذن ففي هذا كله رد على مين؟ على رأي ابن خلاد. وكذلك ما رآه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله من بلوغ الأربعين، فإنه لا يشترط سن معينة، وإنما يتوقف الأمر على الاحتياج وعلى النبوغ. ولا شك أن من سماهم من العلماء كانوا ذوي نباهة وذوي نبوغ، استطاعوا أن يحصلوا العلم ويتحصلوا على كثير من العلوم في سن مبكرة، ولذلك جلسوا للتدريس في سن مبكرة. يقول: قلت: ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر. ومعنى غير مستنكر يعني غير مستبعد ولا مستغرب. والمراد بالإنكار هنا يعني أو النكارة هنا الغرابة، وهو محمول على أنه في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره. وفي الحقيقة كلام الحافظ هنا فيه نظر، لأنه إذا كان هذا الإنسان وصل إلى هذه السن ولم يحتج إليه أيضا إذن لا موجب ولا داعي لجلوسه للتحديد. أما مجرد بلوغه 50 وهي كفيلة لأن تجعله يجلس للتدريس فلا فرق بين 50 و40 و30، لأن هذه السن يعني ليس فيها ما يميزها على غيرها. وقوله إنها مكتمل الأشد أو مجتمع الأشد في الحقيقة فيه نظر، لأن من الناس من يكون مجتمع أشده قبل الإيه؟ قبل 50. وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين إذ قال ذلك على لسان حتى إذ قال ذلك حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، يعني قاله على لسان الإنسان. وهذا القول أقره القرآن، فيكون 40 أو تكون 40 هي منتهى الأشد. ولذلك فإن تأويل قول ابن خلاد بأنه إذا كان ابتداء دون أن يحتاج إليه ففي الحقيقة إن هذا يعني تعليل ليس بكاف. قال وأما الذين ذكرهم عياض ممن حدث قبل ذلك فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت ظهر لهم مع الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، ولأنهم سألوا ذلك ولأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال وإما بقرينة الحال. وأما السن الذي إذا بلغه المحدث بعد أن انتهى من بيان السن التي يبدأ بها المحدث انتهى إلى بيان السن التي ينبغي للمحدث أن ينتهي عندها، هل هناك سن محددة ينبغي للمحدث أن يقف عندها؟ ذكر ابن الصلاح رحمه الله هنا أن ثمة سن يمكن ينبغي للمحدث إذا وصلها أن ينتهي إليها، وحدها بسن 80. قال لأن هذه السن غالبا بعضها تضعف قوى الإنسان، وربما أدى ذلك إلى أن تضعف ذاكرته أو أن يقع في الخرف فيحدث ويخلط في حديثه. وكثير من العلماء لما وصلوا إلى هذه السن امتنعوا من التحديث لأنهم بررو ذلك بكثرة النسيان ولأنهم قد تغيروا، وربما لو أن الواحد منهم استمر في التحديث بعد هذه السن مع كثرة النسيان والغفلة قد يؤدي ذلك إلى ترك حديثه كله، لأنه إذا اختلط ولم يميز حديثه يعني ما بين قبل الاختلاط وما بعد الاختلاط أدى ذلك إلى ترك حديثه كله. فلهذا كانوا إذا بلغوا نحو 80 توقفوا عن التحديث وامتنعوا عن التحديث. لكن ذكر الحافظ ابن الصلاح رحمه الله إلى أن بعضا منهم لم يمتنع، وإنما كان ذلك متوقف على قوة الذاكرة وقوة الضبط وقوة الحفظ وعدم الاختلاط وعدم الوقوع في الخرف. فإذا كان ذا قوى قوية وذا قوى سليمة عندئذ له أن يستمر إلى ما بعد 80. فإن بعض العلماء استمر كذلك إلى 100، بل منهم من حدث بعد 100. والمسألة إنما تتوقف على قوة القوى لا على سن معينة، لأنه ربما يبلغ الإنسان أو لا يبلغ الإنسان هذه السن ومع ذلك يختلف ومع ذلك يتغير ومع ذلك يختلط فيمتنع عن الأخذ عنه بل يرد حديثه للاختلاط الذي وقع فيه وإن لم يبلغ تلك السن. هو هكذا ما في شك أنه ليس باعتبار الغالب وإنما لأن هناك صور توقف بعض العلماء عن التحديد بعد بلوغ هذه السن. قال وأما السن الذي إذا بلغه المحدث انبغى له الإمساك عن التحديد فهو السن الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخرف ويخاف عليه فيه من أن يخلط ويروي ما ليس من حديثه. والناس في بلوغ هذه السن يتفاوتون بحسب اختلاف أحوالهم وهكذا إذا عمي وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه فليمسك عن الرواية. وقال ابن خلاد أعجب إلي أن يمسك في الثمانين لأنه حد الهرم أو حد الهرم فإن كان عقله ثابتا ورأيه مجتمعا يعرف حديثه ويقوم به وتحرى أن يحدث احتسابا رجوت له خيرا. ووجه ما قاله أن من بلغ الثمانين ضعف حاله في الغالب وخيف عليه الاختلال والإخلال وألا يفطن له ألا يفطن له إلا بعد أن يخلط كما اتفق لغير واحد من الثقات منهم عبد الرزاق وسعيد بن أبي عروبة فإن هؤلاء خلطوا في أواخر عمرهم لكن العلماء فطنوا لذلك وميزوا بين ما رووه قبل الاختلاط وما رووه بعد الاختلاط. والمعروف أن عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف إنما وقع في الخلط أو خلط بعد أن عمي قال قبل أن يختلط وروي عنه قبل الاختلاط ولذلك قبله الناس ولم يردوا شيئا منه. قال وقد حدث خلق بعد مجاوزة هذا السن فساعدهم التوفيق وصحبتهم السلامة منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى من الصحابة ومالك والليث وابن عيينة وعلي بن الجعد في عدد جم من المتقدمين والمتأخرين وفيهم غير واحد حدثوا بعد استيفاء 100 سنة منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق العجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري رضي الله عنهم أجمعين والله أعلم. بأن يقول أو كما قال أو نحو هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ. روي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس رضي الله تعالى عنهم. قال الخطيب والصحابة أرباب اللسان وأعلموا الخلق بمعاني الكلام ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر. ترجمة الحرفية فلا تأتي بالمعنى. هو الآن موضوع الترجمة. الترجمة بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جائزة لكن إذا كان اللفظ فيه احتمال أو فيه نكتة بلاغية بحيث لا يفهم بأن كان استعارة أو كناية أو غير ذلك ولا يفهم بلفظه الصريح فإن للمترجم أن يبين ذلك أن هذا من شرائط الترجمة. لكن هل يجوز ترجمة لفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ العلماء متفقون على جواز ذلك، لأن المحظور في القرآن غير موجود في الحديث، ولأن أصل الرواية بالمعنى في الحديث واردة وقائم. قلت: وإذا اشتبه على القارئ فيما يقرأه لفظة فقرأها على وجه يشك فيه ثم قال أو كما قال فهذا حسن، وهو الصواب في مثله، لأن قوله أو كما قال يتضمن إجازة من الراوي وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بان. ثم لا يشترط إفراد ذلك بلفظ الإجازة لما بيناه قريبا، والله أعلم. ثم لا يشترط إفراد ذلك بلفظ الإجازة لما بيناه قريبا، يعني بعد أن يروي، مثلا روى حديث أو روى قرأ على كتابا وفيه بعض الألفاظ تشتبه عليه فكان يقول أو كما قال، لا يشترط أن يعطيهم إجازة عامة عن الكتاب بعد من أجل هذه الألفاظ المشتبه فيه، لا يشترط ذلك. وإن كان قد اشترط أن على الطالب أن يطلب إجازة عامة لما يحتمل من غفلة ولما يحتمل من سق، لكن من أجل هذه الألفاظ المشتبهة لا يشترط فيها طلب الإجازة، لا يعطيهم إجازة لهذه الاشتباهات، لكن يعطيهم إجازة عامة لاحتمال الغفلة والاحتمال السقط. واضح؟ طيب واضح. دحين إنسان قرأ وجاء في الحديث ألفاظ هو مشتبه في ضبطها، فقال بما يرجحه وقال أو كما قال. قوله أو كما قال معناه إذن منه، أنت لو وقفت أيها الطالب لو وقفت على رواية أخرى أو على عبارة أخرى تقرأ بها أو على لهجة أخرى تقرأ بها هذه العبارة وكانت هي الصواب وما قرأه الشيخ خطأ، يجوز لك أن تغير ولا تحتاج إلى إجازة من أجل التغيير، لأن قوله أو كما قال هي تتضمن إجازة التغيير، لأن القول محتمل وأنت إنما تقول الصواب وقد تبين لك الصواب فتقرأه على على صوابه. بعد ذلك يقول: هل تحتاج إلى إجازة شاملة للكتاب من أجل هذا التغيير من أجل هذا الاشتباه؟ يقول: هذا لا يحتاج إليه. هذا معنى قوله ثم لا يشترط إفراد ذلك بلفظ الإجازة لما بيناه قريبا والله أعلم. السابع بعد أن تكلم عن المعنى يقول: هل يجوز الاختصار؟ قال: هل يجوز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض؟ اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من منع ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا، ومنهم من منع ذلك مع تجويز النقل بالمعنى إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام. لماذا أجازوه إذا لم يروه على التمام مرة أخرى؟ قالوا: لأن روايته له مر على التمام وروايته له مر على سبيل الاختصار قد يفهم منها أو قد تربك السامع، وقد يظن السامع أن الشيخ أخطأ ووهم في الرواية المختصرة فيلحق به تهمة الإهام، لأجل ذلك منعوا قالوا إذا رواها مختصرة ابتداء لا شيء في ذلك، لكن أن يرويها مرة مختصرة ومرة مطولة، لأن هذا قد يؤدي إلى اتهامه وإلى نسبة الوهم إليه، لذلك منعوا هذا الفعل. والذي يبدو والله أعلم أن المسألة تتوقف على معرفة حال المختصر، فمثلا من عرف حال الإمام البخاري وحال عمله في كتابه يدرك أن البخاري يورد الحديث مرة مطولا ومرة مختصرا ومرة مقتصرا على جزء منه ومرة يرويه بالمعنى، فإذا عرف هذا من حاله فلا ينبغي أن يقال فيه أنه لا يجوز له ما دام هذا شأنه وما دام هذا حاله. أما إذا كان غير ذلك بأن كان من شأنه ألا يختصر فهذا ربما يحمل هذا الحكم عليه، ولذلك قال: ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل. وقد روينا عن مجاهد أنه قال أنقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه. والصحيح التفصيل، وأنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق به، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فهذا ينبغي أن يجوز وإن لم يجز النقل بالمعنى، لأن الذي نقله والذي تركه والحالة هذه بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر. ثم إن هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه في ذلك تهمة نقله أولا تماما ثم نقله ناقصا، لو نقله أولا ناقصا ثم نقله تاما، يعني لا يتطرق إليه تهمة الاختلاط أو تهمة الاضطراب أو تهمة الاختلاف، فإن ذلك جائز. فأما إذا لم يكن كذلك فقد ذكر الخطيب الحافظ أن من روى حديثا على التمام وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان أن يتهم بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعا، أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه، فواجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه، وذلك بأن لا يروي الحديث على سبيل الاختصار. وذكر الإمام أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي الفقيه أن من روى بعض الخبر ثم أراد أن ينقل تمامه وكان ممن يتهم بأنه زاد في حديثه كان ذلك عذرا له في ترك الزيادة وكتمانها. هل هذا عذر في كتمانها؟ بل له أن ينبه إلى ذلك ويقول رويته، أو يقول الحديث، يعني يدل على أن هناك باقي أو أن هناك حذفا حذفه. قلت: من كان هذا حاله فليس له من الابتداء أن يروي الحديث غير تام، إذا كان قد تعين عليه أداء تمامه، لأنه إذا رواه أولا ناقصا أخرج باقيه عن حيز الاحتجاج به، ودار بين أن لا يرويه أصلا فيضيعه رأسا، وبين أن يرويه متهما فيه فيضيع ثمرته لسقوط الحجة فيه، والعلم عند الله تعالى. يعني كأنه أيضا يميل إلى أنه لا ينبغي له، لأنه قد يؤدي ذلك إلى محظور، إما إلى رد الحديث وإما إلى اتهامه بأنه أسقط من الحديث. لا، البخاري ومسلم لا يرد عليهما، لأن أساسا هما قد اشترطا الصحيح، لكن الكلام هذا في غير من يشترط الصحيح، هنا الذي يرد عليه. يعني إذا مثلا ذكروا زي الحديث، إذا قال الحديث وعرف أن هذا مصطلح يدل على أن هناك باق يدرك الناس هذا، لكن إذا هو اقتصر ولم يذكر ما يدل على أن للحديث بقية فعندئذ يرد.